بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: الكفر الفعلي. قال المؤلف رحمه الله: الكفر الفعلي كإلقاء المصحف في القاذورات. قال ابن عابدين: ولو لم يقصد الاستخفاف، لأن فعله يدل على الاستخفاف، أو أوراق العلوم الشرعية، أي كإلقاء أوراق العلوم الشرعية، أو أي ورقة عليها اسم من أسماء الله تعالى مع العلم بوجود الاسم فيها. عليها اسم من أسماء الله تعالى، يعني إن كان من غير الأسماء الخاصة بالله وأريد به اسم الله ينطبق عليه هذا الحكم. مثلا رحيم يطلق على الله ويطلق على غيره، فمن رمى ورقة مكتوب عليها رحيم والمراد بهذا الاسم رب العالمين مستخفا بذلك كفر إن ألقاها في مكان قذر. أما إن كان المراد بكلمة رحيم اسم شخص أو صفة لشخص فلا يكفر. الشرح قال بعض العلماء: إذا رمى اسم الله في القاذورات على وجه الاستخفاف كفر. قال بعض العلماء شيلوا كلمة بعض. قال العلماء، لأن هذه المسألة إجماعية. نعم. قال العلماء: إذا رمى اسم الله في القاذورات على وجه الاستخفاف كفر، وهذا بالإجماع، يعني رمى ورقة عليها اسم الله مريدا الاستخفاف بنية الاستخفاف بهذا الاسم أو بما على الورقة، هذا كافر بالإجماع بلا خلاف. أما إذا لم يكن على وجه الاستخفاف فلا يكون ردة. هنا الخلاف، هنا اختلف العلماء. بعض العلماء قالوا: إن رمى ورقة عليها اسم الله بغير نية الاستخفاف لا يكفر، ولكن عليه ذنب كبير. وبعضهم قال: ولو كان رماها بغير نية الاستخفاف يكفي. وهذا في هذا الخلاف يعني، وهذا في غير المصحف، فإن رميه في القاذورات كفر لأنه يدل على الاستخفاف. إذن إلقاء المصحف في القاذورات كفر سواء قصد الشخص الاستخفاف أو لم يقصد، طالما هو يعرف أن ما يرميه هو المصحف يكفر. مش إنه في كتاب موجود بشنطة وحمل الشنطة ورماها في الزبالة وهو لا يدري ما فيها، يعرف أن هذا هو المصحف ومع ذلك رماه في القاذورات، هذا كفر. ابن عابدين أحد مشاهير الحنفية، من متأخري الحنفية ليس قديما، قال لو لم يقصد الاستخفاف لو كانت نيته حين رمى المصحف ليست استخفافا بالله تعالى ولا بالمصحف، مع ذلك هذا يكفر لأن فعله يدل على الاستخفاف. رمي المصحف في القاذورات فعل يدل على الاستخفاف بالمصحف، فمن فعل ذلك كفر. أما الورقة التي فيها اسم الله، من رماها في القذر يعني بالزبالة ففي أمرها خلاف، إن قصد الاستخفاف باسم الله فهو كفر بالإجماع. أما إن رماها بغير نية الاستخفاف هنا الخلاف، منهم من قال كفر ومنهم من قال لا يكفر. ومثل ذلك من رأى ورقة في القاذورات فيها اسم الله أو فيها اسم علم أو فيها علم شرعي، واحد ما رأى الطريق شاف بالزبالة ورقة مكتوب فيها اسم الله أو مكتوب فيها علم شرعي فتركها ما رفعها ما شالها من الزبالة، إن كان تركها استخفافا بما فيها فهذا كافر بلا خلاف. أما إن تركها كسلا لم تكن نيته الاستخفاف، نيته ما كانت تستخف فيها إنما كسلا على زعمه ما إله جلبي يشيلها نزبالي، لا يكفر لكنه وقع في ذنب كبير. رفع ورقة من عن القذر مكتوب فيها اسم معظم هذا فرض واجب، من تركه وقع في كبيرة، إلا إن كان تركه استخفافا فإنه يكفر. إن كان فيها اسم من أسماء الله تعالى أو اسم النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب فيها اسم محمد والمقصود به النبي عليه الصلاة والسلام ليس أي محمد، أحد أكابر الأولياء اسمه بشر الحافي، كان عالما كبيرا ووليا عظيما زاهدا في الدنيا منقطعا إلى الآخرة، قبل أن يصل إلى هذه المرتبة، إلى هذه الدرجة، مرة كان يمشي في الطريق رأى ورقة، رقعة عليها اسم الله، فرفعها عن الأرض، وكان معه درهم، درهم يعني مال قليل جدا، فاشترى بهذا الدرهم طيبا، عطر، مسك ونحوي، فطيب الورقة، اشترى مسك أو طيب وطيب الورقة، فسمع في المنام هاتفا يقول له: لقد طيب الله اسمك كما طيبت اسمه، لقد طيب الله اسمك كما طيبت اسمه. ثم على شأنه بين الناس، وصار معروفا بالولاية، فصار الناس يلحقون به ليتبركوا به. الحاصل أنه يجب رفع اسم الله تعالى من المكان القذر مستقذر، ويجب رفع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأي اسم معظم لا يجوز تركه في القاذورات. الورقة التي مكتوب عليها علم شرعي يجب رفعها من المكان المستقذر، لكن ليس فرضا على الشخص إن رأى ورقة عليها كلام مكتوب وهو لا يدري ما كتب فيها أن يقرأها. لا يجب عليه إذا رأى ورقة مكتوب فيها كلام في الزبالة أن يقرأ ما فيها، فإن كان فيها اسم معظم رفعها وإلا تركها، لا يجب عليه ذلك. إنما إن رأى فيها الاسم، أحيانا بيكون في جرائد مرمية بالشارع والناس يدوسون عليها، ما فرض عليه الشخص يجي يقرأ الجريدة ليشوف إذا فيها اسم الله ولا لا. فإن لم يقرأ، فإن لم يرى فيها اسما معظما، لا يجب عليه أن يرفعه. ومثل الورقة التي مكتوب فيها اسم الله، العملة، العملة التي في هذه البلاد أمريكا، مكتوب على الدولار: In God we trust، نحن نثق بالله. God اسم الله في اللغة الإنجليزية. لو أن واحدا منا رأى عملة أمريكية كهذه في مكان قذر، فرض عليه أن يرفعها. لو كانت 1 penny يجب عليه أن يرفعها. 1 penny شو قديش قيمتها الشرائية؟ تكاد تكون لا شيء. لكن إن تركها في المكان القذر مع قدرته، مع استطاعته أن يرفعها، وقع في ذنب كبير، لأنه ما لم هذا الفني كتب عليه ذنب كبير، فإن تركها استخفافا كفر، مشان ما يرفع هذا الفني. إن تركها استخفافا وهو يعلم أن اسم الله مكتوب فيها كفر. ومثلها العملة السعودية، الريال السعودي، مكتوب فيه عبد العزيز، والعزيز من أسماء الله. وهنا إن رفع الدولار او المئة او العشر دولارات لابد من ان يعرف عنها، يعني يجب عليه ان يرفعها ويجب عليه ان يعرف عنها. العشر دولارات يعرف عنها سنة كاملة، سنة قمرية كاملة. كيف يعرف عنها؟ إن استطاع أن يكتب على ورقة في المكان الذي وجد فيه هذه العشر دولارات من ضاع له مبلغ من المال أقل من كذا، لأنه إذا بحط اللي ضاع له عشر دولارات يتصل على الرقم الفلاني مثلا، مئات يمكن يتصلوا فيه، أقل من كذا، ويعين مبلغا فليتصل مثلا على هذا الرقم أو فليأتي إلى المكان الفلاني. سنة بده يبقى يعرف عنها. فإن ضاعت هذه الورقة لابد أن يعلق غيرها حتى يتم السنة. ما بقول أنا حطيتها وما بقى دخلني، تبقى سنة الورقة. إذا راحت طيرها الهواء، حدا إجا أباها شالها بده يعلق غيرها. في قول ضعيف إنه إذا رفعها ووضعها في مكان نظيف فورا من غير تردد له ذلك، على قول ضعيف. بعضهم قال إن رفعها وفورا حطها في مكان طاهر نظيف. الحاج أنا بالدرس يعني ما يحطها بجيبته مثلا بالأول، بعدين يقول لا خليني حطها على جنب. خلص طالما حطها بجيبته يعني استلمها تسلمها. ما يأخذها ويرجع بعدين يقول هلأ وين بدي أعرف عنها، بعدين يدور ويرجع ويحطها. خلص فورا. أما غير الدولار، غير يعني إن كانت العملة ليس موجودا ليس مكتوبا عليها اسم معظم، لا يجب عليه أن يرفعها ولو كانت مليون دولار، لا يجب عليه أن يرفعها. لأن في رفعها بعد ذلك مسؤولية، يتحمل هذه المسؤولية. أما إن كانت مثل الخمس سنس أو العشرة سنس بحيث لا يتعلق فيها قلب الشخص، يكفي أن يقول من ضاع له هذا. أما إذا كانت أكثر من ذلك فينظر الدولار مثلا كم يتعلق به قلب صاحبه أسبوع فيعرف عنه أسبوع، وهكذا. العشر دولارات الشيخ نبيل قال سنة، لا أدري لما قال لي سنة هل باعتبار أهل بيروت، هل باعتبار قيمتها عند أهل بيروت أم مطلقا لا أدري، لكن لما سألته عن العشر دولارات قال سنة. سنة إيه؟ الماكسيموم سنة. ثم بعد تلك السنة إن لم يجد صاحبها، إن لم يأتي صاحبها، له أن يتصرف فيها بشرط أنه إن حضر صاحبها يرد له قيمته. أرد عين بحط مثلا أقل من، إذا كان لا عشرة دولار بيقول أقل من 30 دولار، أقل من 40 دولار مثلا. مثلا على 100,000 يكفي أن يقول من ضاع، الذي ضاع له مبلغ من المال يكفي. بس عم نحكي على 10 دولار، مشان إذا بيقول اللي ضاع له 10 دولار بتلاقي بالطابور واقفين الناس باللاين. وقال المالكية في كتبهم: ترك ورقة في القاذورات مكتوب فيها قرآن استخفافا ردة وكفر. أما الذي يتركها ليس للاستخفاف بها، بل يعتقد أن لها حرمة، لكن تركها تكاسلا فإنه لا يكفر، ولكنه أثم إثما كبيرا. وهذا الذي قاله المالكية يوافق عليه سائر أهل المذاهب الأخرى، لكن المالكية نصوا عليه، أما الآخرون فلم ينصوا عليه فيما أعلم، لكن قواعدهم توافق على ذلك. الشيخ رحمه الله قال فيما أعلم، يعني فيما اطلع عليه من كتب المذاهب الأربعة وبلغه عن مشايخه، أن المالكية في كتبهم نصوا على هذه المسألة، نصوا عليها يعني ذكروها بنصها في كتبهم. هذا التفصيل نصوا عليه في كتبهم، أما غيرهم قواعد مذاهبهم توافق ما نص عليه المالكية. القواعد المذكورة في غير المذهب المالكي بالنسبة لهذا الموضوع يوافق ما نص عليه المالكية، وإن كان الآخرون من المذاهب الأخرى ما نصوا على ذلك نصا في كتبهم. إلى هنا واضح؟ جرايد عنده شك. طيب، مرة في بيروت هذا الأمر كثير بين إخواننا، ياما لمين جرايد من الأرض، وعندما نصل إلى المكان الذي مثل أحيانا أحد الكتاب اسمه عبد الله عبد الكريم وهكذا، فلما توصل لاسم الكاتب بتلاقي الحرف موزع، لأن بيكون مرة حبشي من هنا، ففي احتمال انه تكون انشال هذا الاسم، فأنت لا يجب عليك أن ترفعها إلا باليقين، إلا باليقين. أخونا ياسر عباس رحمه الله كان كثيرا ما يجد هذه الأوراق في الطريق المكتوب عليها اسم الله، فمرة قال بينه وبين نفسه: بعد اليوم أنا أمشي في الشارع ورأسي مرفوع إلى السماء، لا أنظر في الأرض، من كثرة ما كان يجد من الأوراق المكتوب عليها اسم الله. فبينما هو يمشي مرة ورأسه إلى أعلى، فإذا بإمساكية طائرة من فوق إلى أسفل يعني لا إذا رفع رأسه يخلص، ولا إذا جعل رأسه إلى الأرض يخلص، طائرة إمساكية نازلة من فوق لتحت رحمه الله. اللي بيروح على الحج العمرة بده ينتبه كمان حتى أنان المي بيكون مكتوب عليهم بعض أنواع هذا الأنان الصغير، مكة المكرمة، طيبة المطيبة. هذا كان فيما مضى، الآن لا أدري إذا بعدها بعد موجودة هذه الأنواع، يا ما كنا نجد منها. لا، لأنه اسم معظم، عظمه الله يجب رفعه. وطيب المطيب اسم المدينة المنورة. هلا لو واحد كان مسألة نذكرها، لو أن شخصا كان يصلي ورأى إنسانا يدوس على ورقة عملة مكتوب فيها اسم الله، أو على ورقة مكتوب فيها اسم الله من غير قصد، يعني ذاك الآخر الذي يدوس على الورقة غير منتبه وهذا يصلي، فإن كان يستطيع أن ينبهه من غير أن يترك الصلاة، من غير أن يفسد صلاته ينبهه، وإلا ينتظر حتى ينتهي من الصلاة، لا يفسد صلاته بهذا، لا يخرج من صلاته، لا يقطع صلاته، ينتظر حتى ينتهي من الصلاة. إن كان الشخص ما زال يقول له تحت قدميك ورقة فيها اسم المعظم. أما إن استطاع أن ينبهه وهو في الصلاة من غير أن يقطعها يفعل. قال المؤلف رحمه الله: ومن علق شعار الكفر على نفسه من غير ضرورة، شعار الكفر يعني كالصليب، من غير ضرورة، فإن كان بنية التبرك أو التعظيم أو الاستحلال كان مرتدا. الشرح: أما إن علقه لا بنية إحدى هذه المذكورات فلا يكفر، لكنه أثم إثما كبيرا. الذي يعلق الصليب مثلا سواء علقه تبركا به أو تعظيما له، أو علقه وهو يعتقد حل تعليقه، يعتقد أنه يجوز أن يعلقه، هذا كافر. الذي يعلق الصليب ويعتقد أنه يجوز له أن يعلقه، يعني استحل ذلك، هذا كافر. أما إن علقه لغير هذه النيات، بغير هذه النيات المذكورة، يكون وقع في ذنب كبير. يعني إنسان مثلا حصل في الحرب في لبنان فيما مضى أن بعض المسلمين علقوا في مناطق خاصة بالنصارى، وكانوا يخافون على حياتهم من القتل، فلجأ بعضهم إلى تعليق الصليب ليوهم النصارى أنه منهم حتى ينقذ نفسه من القتل. في مثل هذه الحال لا يكفر. بعض العلماء قالوا الذي يعلق الصليب أو شعار الكفر، وإن لم يكن بنية التبرك، وإن لم يكن بنية التعظيم، وإن لم يكن مستحلا لذلك، يكفر. لو كان ما بنيته يتبرك بالصليب، ولا بنيته يعظمه، ولا هو يستحل تعليقه، لكن علقه. أحيانا بعض الشباب هو الطايشين أول طلعتهم بيعتبروها صرعة، بياخدوها مثل صرعة زينة، كيف اللي بيحط السلاسل هاي برقبته وأساور وحركاته اللي بيسموه الأكسسوارات، اكسسوري يسمون، اي، فبيعلقه من اجل هيك يعني لحاقا بالموضه، وهو ليس له في قلبه اي تعظيم له. هذا عند هؤلاء العلماء يكفر. لكن الراجح ما ذكره الشيخ، الراجح التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله. إن كان علقه لضرورة لا يكفر، إن كان علقه لضرورة كالمثال الذي ذكرناه لا يكفر. والقاعدة في ذلك، اكتبوها القاعدة، والقاعدة في ذلك أن من فعل فعلا اتفق المسلمون أنه لا يصدر إلا عن كافر، فإنه يكفر. هذا إجماع، ما فيها خلاف. العلماء اتفقوا أن الذي يعمل عملا لا يصدر إلا عن كافر باتفاق المسلمين فإنه يكفر، كالذي يسجد للنار مثلا. الذي يسجد للنار يكفر لو قال أنا لا أعبد النار، لأن السجود للنار فعل اتفق المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر. ومثله الذي يسجد للصنم، لو قال أنا لا أعظمه فبمجرد سجوده لصنم كفر. والصنم هو التمثال الذي عبده بعض الكفار، ليس أي تمثال يسمى صنما. مش كل ما نشوف تمثال منسميه صنم، لا، الصنم هو تمثال يعبده قسم من الكفار، بعض التريات يكون فيها تماثيل أشكال، هذه ما نسميها أصنام لأنها ما عملت، ما عملها الناس ليعبدها هؤلاء الكفار، لا يعبدونها. هذه التماثيل هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام لا يعبدون هذه التماثيل، فهذه التماثيل لا تسمى أصناما. أما التمثال الذي يعبده الكفار فيسمى صنما، من سجد لصنم كفر، سواء قال أنا لا أحترمه، أنا لا أعظمه، أنا لا أعبده، أو لم يقل، ففهمنا شو القاعدة. كل فعل اتفق المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر، من فعله كفر. لو شفت إنسان يسجد للنار وانت ما بتعرف اسمه عبد الرحمن ولا اسمه طوني ولا اسمه جيريوس، ما بتعرف، لمجرد أنك رأيته يسجد للنار حكمت بكفره، لأن هذا الفعل اتفق المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر. قال المؤلف رحمه الله: الكفر القولي كمن يشتم الله تعالى بقوله والعياذ بالله من الكفر أخت ربك أو ابن الله، يقع الكفر هنا ولو لم يعتقد أن لله أختا أو ابنا. الشرح: ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وفسر ذلك بقوله: وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، رواه البخاري. شتم الله كيفما كان كفر، كيفما كان مسبة الله كفر. من ذلك أن ينسب لله الأخت، إذا قال بلسانه لله أخت أو قال أخت ربك، وإن كان في قلبه يعتقد أن الله منزه عن الأخت ومنزه عن الابن. لو قال فقط بلسانه كفر، لأن قوله هذا فيه نسبة النقص إلى الله تعالى. فيما مضى قبل البعثة المحمدية، قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يوجد في العرب قبيلة يعتقدون أن الملائكة بنات الله، وأن أمهاتهم بنات ثروات الجن، كانوا يعتقدون ذلك. الله تعالى قال: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي جائرة، يعني أنتم ظالمون لأنفسكم حين اعتقدتم الولد لله تعالى، سواء اعتقدتم أن لله ولدا ذكرا أو لله ولدا هو أنثى، الله منزه عن الولد. لكن مع ذلك كانوا يقولون الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن، ثروات الجن يعني أكابر الجن، ملوك الجن، على زعمهم أن الله تعالى متزوج والعياذ بالله من بنات ملوك الجن، وهذا نتيجة هذا الزواج جاء الملائكة. هؤلاء اللي بيصوروا بيرسموا أحيانا أشكال شكل أطفال أو بنات لها أجنحة، ويزعمون أنها الملائكة. هؤلاء كفار، الذي يزعم يقول هؤلاء الملائكة يكفر، الذي يقول الملائكة إناث بنات يكفر. الملائكة من هم؟ ذكور وليسوا إناثا. من هم؟ ميلز ولا فيميلز، مخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى، ليسوا بشرا، ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، ولا يتشكلون بأشكال الإناث. ما في ملك من الملائكة بيتشكل بشكل بنت، لكن بيتشكل أحيانا بأشكال الذكور من غير أن تكون لهم آلة الذكورية، اللي بيسموها بالإنجليزي سكشوال مهد. أي هل يقصدون بهم الملائكة؟ نعم. ألا قد يرسمها شخص ولا يقصد أنها الملائكة فلا يكفر، يعني يكون عم بقلد مثلا الرسوم المتحركة من بهذا الباب من غير أن يخطر له على بال أن هذه هذا شكل ملائكة. لا يقول ذلك ولا يعتقد ذلك، لا يكفر. لكن لا لا لا لا، أحيانا يتشكلون بأشكال الذكور، فإن تشكلوا بأشكال الذكور يتشكلوا من غير أن تكون لهم تلك الآلة. الملائكة أصل خلقتهم من نور، وكلهم ذو أجنحة، لهم أجنحة، لكن أجنحتهم ليس من قبيل أجنحة الطيور. تسمى أجنحتهم أن لها ريشا، لكن لا نقول هذا الريش من نفس النوع الذي هو نوع ريش الطيور، نقول لها ريشا، لأنه ورد أن جبريل قلع 4 مدن أو 5 مدن قوم لوط بريشة من جناحه، وأن جناحه لما يضرب جناحيه ببعضهما يتناثر منها تاويل الدر والياقوت. التهاويل يعني شيء يهول المنظر، يدهش المنظر. لكن ما بنقول لهم أجنحة مثل أجنحة الطيور، بنقول لهم أجنحة. هذا الذي ورد، بعضهم له جناحان وبعضهم أكثر من ذلك. سيدنا جبريل له 600 جناح. النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه أول مرة على هيئته الأصلية فأغمي على النبي عليه الصلاة والسلام، ما ظن أن الله خلق مخلوقا هكذا. فلما رآه أول مرة مادا جناحيه فسد ما بين الأفق، ما بين المشرق والمغرب، أغمي على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان جبريل ما فرد من أجنحته إلا جناحين فقط، ومع ذلك يوجد من الملائكة من عنده أجنحة أكثر من جبريل وحجمه أكبر من جبريل. إسرافيل مثلا عدد أجنحته أكثر من عدد أجنحة جبريل وحجمه أكبر، لكن جبريل هو رئيس الملائكة. لنوصل الكلام على الملائكة بنحكي بالتفصيل إن شاء الله. نفعنا الله به. حفيظه. احكينا عنها. اذا واحد شاف انسان او شاف وحده او واحد جدا جميل الخلقة وشه كتير حلو او اخلاقه حلو كتير او تقي، يعني تقي يعني بيأدي الفرائض بيجتنب المحرمات، فقال عنه ملك، هذا ملك من الملائكة للتشبيه، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم لا يكفر. واضح؟ أو عن طفل الذي بعد لا تكتب عليه المعصية، قال عنه هذا ملك أو مثل الملك لا يكفر من هذا الباب. أما ما بيقول نايم مثل الملائكة، ما بيقول عنه نائم كالملائكة، لأن الملائكة لا ينامون، الملائكة لا ينامون ولا يتعبون. ليش ما بيناموا الملائكة؟ لأنهم لا يتعبون، على طول في طاعة، ما بيعملوا معاصي، ما بيعملوا ذنوب، على طول في طاعة فلا ينامون. في كلمة عند المصريين بيقولوها إذا شافوا ولد نايم أو واحد نايم على زعم، يقولون بياكل رز مع الملائكة. انتبهوا منها. وانتبهوا للعبارة، للقاعدة التي ذكرناها قبل ذلك، لما قلنا الفعل الذي اتفق المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر، من فعله فهو كافر ولو كنت لم تعرفه قبلا، لكن رأيته فعل هذا الفعل تحكم عليه بالكفر، لأن مثل هذا الفعل لا يختلف اثنان من المسلمين أن هذا الفعل لا يصدر إلا من كافر. ليس المراد بهذه القاعدة أنه إذا شفت واحد كافر عمل نوع من السيارات جديد وركب هو هذه السيارة تحكم عليه تقول اللي بيعمل مثله بيكون كافر، وإن كان ما حدا من المسلمين صنع سيارات، وصنعوها بس الكفار. مش معنى إذا المسلم ركب سيارة صار كافرا. بده واحد ينتبه شو يعني هذه القاعدة. قال المؤلف رحمه الله: ولو نادى مسلم مسلما آخر بقوله يا كافر بلا تأويل كفر القائل، لأنه سمى الإسلام كفرا. الشرح: يدل على ذلك ما رواه البخاري في الصحيح وغيره، يعني وغير البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رمى مسلما بالكفر أو قال عدو الله إلا عادت عليه إن لم يكن كما قال. وفي لفظ لهذا الحديث: إذا قال الرجل لأخيه، لأخيه يعني لأخيه المسلم، يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أن نقول لمسلم كافر أو عدو الله، وبين لنا أن من قال ذلك لمسلم يعود عليه وبال هذه الكلمة. أما من قال لمسلم يا عدو الله أو أنت عدو الله بسبب شرعي فليس عليه حرج، أي ليس فيه معصية، لأن كلمة عدو الله ليس معناه فقط، لا تطلق فقط إلا على الكافر، حتى الفاسق الذي يأكل أموال اليتامى بالباطل مثلا، الذي يضر المسلمين، هذا يقال عنه عدو الله. لو قال عنه يا عدو الله لهذا لا يكفر وليس عليه معصية. هذا ليس مثل الذي يعرف أن فلانا مسلم، واحد بيعرف أن هذا الشخص مسلم ما سمع منه كفر، هو يعتقد في قلبه أن هذا الإنسان مسلم، فناداه قال له يا كافر، ويريد حقيقة أنه كافر، يعني يريد بكلمة كافر ليس المعنى اللغوية، يريد المعنى الشرعية، يريد بذلك أن الدين الذي عليه هذا الإنسان كفر، كفر القائل لبعيط له يا كافر، لهذا المسلم يكفر في هذه الحال. ليه؟ لأنه سمى الإسلام كفرا، هذا الإنسان مسلم وهذا عم بيقول له يا كافر بلا تأويل، معناه الدين الذي أنت عليه كفر، يعني الإسلام كفر بزعمه. أما إن كان ذلك الشخص فعل فعلا فظن بسببه، هذا الذي قال له يا كافر ظن بسبب هذا الفعل أن هذا الذي فعل الفعل كافر، وكان هذا الفعل ليس كفرا على الحقيقة، لكنه عمل شيئا شنيعا قبيحا، عمل معصية قبيحة، فلشناعتها لقباحتها ظنها هذا الإنسان كفرا فقال عنه كافر أو يا كافر، هنا لا يكفر. مثل إيش؟ مثل واحد قالوا له فلان انتحر، فلان حرق حاله، مثل ما صاروا يعملوا بهذه التي تسمى الثورات، بعض الناس يحط بنزين على حاله ويحرق حاله، هو بيعرف انه هذا الفعل قبيح جدا، واحد يقتل نفسه بغير حق، فظن هذا الفعل كفر بقباحته لشناعته، ظنه كفرا فقال هذا كافر، او شايفه عم يقتل حاله قال له يا كافر شو عم تعمل، هنا لا يكفر، لأنه كفره متأولا، كفره بسبب ظنه لشناعته كفرا. كذلك لو كان الشخص يفعل فعلا خبيثا يشبه أفعال الكفار، واحد شايفه كل مرة يتردد إلى الكنيسة، كل أحد بروح على الكنيسة، ظنه كافر، ظنه نصراني، فقال له تعالى يا كافر لفعل خبث ما رآه يفعله، فظن أنه لا يحب الإسلام، ظنه مثل أولئك الكفار، قال له يا كافر لا يكفر. معلوم أن مجرد الدخول إلى الكنيسة ليس كفرا، إذا واحد فات بس لفات على الكنيسة من كفر هذا الأمر، أما إن قال له يا كافر بدون أي سبب، بدون أي تأويل بالمرة، فالذي يقول له يا كافر يكفر، اللي بكفره يكفر، من كفر مسلما بلا تأويل كفر. مثال آخر على التأويل، أنا احيانا بيكون الشخص فعل فعلا حسنا او صحيحا، بس هداك التاني لجهله ظن هذا الفعل قبيحا فيكفره. مرة سئل الشيخ، كنا في مسجد البسطة الفوقى، شخص قال له إنسان قرأ قول الله تعالى إنا أنطيناك الكوثر، ما قال أعطيناك، قال إنا أنطيناك الكوثر، فسمعه شخص فكأنه ظن أنه يستخف بالقرآن يحرف القرآن، حكم عليه بالكفر لأنه سمعه يقرأ إنا أنطيناك الكوثر. فقال الشيخ رحمه الله الذي كفره هو كفر إلا إن كان يظن أنه يستهزئ بالقرآن، لجهله ظنه يستهزئ بالقرآن فكفره. في مثل هذه الحال لا يكفر لكنه وقع في ذنب كبير، لأنه يوجد ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ إنا أنطيناك الكوثر كما ينطق بها الفلسطينيون أنطيني، هذه فصيحة، هذه كلمة فصيحة، أنطني بدل أعطني أنطني، كلمة فصيحة تكلم بها العرب قديما وقرأ بها القرأة، قراء القرآن قرأوا بهذه القراءة إنا أنطيناك الكوثر، فهذا لجهله سمعه يقول إنا أنطيناك الكوثر ظنه يستخف بالقرآن كفره. فانتبهوا من التسرع، إياكم والتسرع في تكفير مسلم، إياكم. والتأويل معناه أنه اعتمد على سبب في ذلك الشخص ظنه مخرجا من الإسلام وهو في الحقيقة ليس مخرجا من الإسلام، مثلا لأن الانتحار ذنب عظيم جدا فيخفى على بعض الناس حكمه فيظنون أن من ينتحر يكفر، فهنا من ظن ذلك لجهله لا يكفر، من ظن لجهله أن مجرد الانتحار كفر لا يكفر. شو الدليل على أن الانتحار، أن مجرد الانتحار ليس كفرا؟ هو ذنب كبير لكن ليس كفرا، شو الدليل؟ حديث الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر من مكة إلى المدينة، هاجر معه رجل، تركوا مكة للمدينة اثنين، في الطريق اللي هاجر مع الطفيل مرض مرضا شديدا ما قدر يتحمل هذا المرض من شدة وجعه، أخذ آلة حادة وقطع براجمه، قطع صابعه من هون، فنزف الدم حتى مات، فدفنه، ثم لما نام في الليل رآه في المنام قال له ماذا فعل الله بك؟ قتل نفسه هذا الرجل، قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه، لأنني هاجرت نفذت أمر الله بنية خالصة لله تعالى بسبب هذه الهجرة، الله غفر لي هذا الذنب الكبير اللي هو أكبر ذنب بعد الكفر. فنظر إلى يديه فلم يجدهما، بشف إيديه قطع هو براجمه. قال له أين يداك؟ فقال قيل لي لن نصلح لك ما أفسدت. فاستيقظ الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقص عليه الرؤيا، قال يا رسول الله شفت بالمنام كذا وكذا وكذا عن هذا الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم وليديه فاغفر. والمسلمون يعتقدون أن من مات على الكفر لا يغفر الله له، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلو كان هذا الرجل بانتحاره مات كافرا ما كان النبي يقول اللهم وليديه تغفر. فعرفنا أن مجرد الانتحار ليس كفرا من غير استحلال، من استحل الانتحار كفر. هذا اللي حرق حاله إذا كان بهالبلد أو بهالبلد وقع في ذنب كبير هو أشد الذنوب بعد الكفر، فإن كان يعتقد أن فعله هذا حلال أو أنه شيء حسن كفر، خرج من دين الله. كذلك مثل هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم في الحروب، هؤلاء يقتلون أنفسهم بغير حق، واستدلالهم بما كان يفعله الصحابة باطل. في زمن الصحابة في بعض المعارك إيش كانوا يعملوا الصحابة؟ كانوا يحفرون حفرة في الأرض فيجلس فيها الصحابي، وحفرة أخرى يجلس فيها صحابي آخر يتترسون بها، بعضهم يربطون بعضهم ببعض بحبل، حتى إذا حدثت نفس أحدهم أن يهرب من المعركة لا يستطيع، لكن يبقى يقاتل حتى يقتل أو ينجو، مش هو بيقتل حاله. هذا الذي كان يفعله بعض الصحابة، بربط حالهم مع بعض 2-3-4 اللي هني بحبال، بحيث إذا واحد ضافت نفسه بده يهرب ما بيقدر، وحتى يكسر نفسه ويحارب شيطانه إنه هلا لو بدك توسوس لي اهرب أنا مربط ما في مجال، وبيقعد بهالحفرة إنه ثابت في مكانه في أرض المعركة. هذا الذي كان يفعله بعض الصحابة، مش يقتلوا حالهم. أما هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم هم يقتلون أنفسهم. لو ترك نفسه قاتل حتى قتله الكفار مات شهيدا إن كان يفعل ذلك بنية حسنة وكان على الإسلام يموت شهيدا. أما بهذا الفعل التفجير ضر نفسه. فإن كان يستحل الشخص الانتحار يكفر، لو لم ينتحر باستحلاله الانتحار كفر. بهذه المسألة القتال نترك هذا. لا هذا أمر آخر. لا فداء للنبي ما فيه معصية، هذا ما فيه معصية يجوز. نعم لا معمول فداء للنبي عليه الصلاة والسلام يجوز. سبحان الله. إذا واحد إذا لو كان شخص أراد أن يطلق سهما إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء صحابي فوضع نفسه مكانه حتى يأتي السهم إلى قلبه لا لقلب النبي، ما بنية يقتل حاله، ما بنية انتحر دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز يجوز. سيدنا أبو بكر لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، ما عاد يسد بالثوب، قطع ثوبه ويسد كل الفتحات الموجودة، ما يطلع حي ولا عقرب، آخر شيء ما فيه، فوضع رجله فلس وتحمل الوجع، بس من شدة الوجع دمعت عيناه، نزل دموعه، شدة الوجع نزل دموعه، هو شادد. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما، ما أراد أن يوقظ النبي، حتى سقطت دمعات على النبي عليه الصلاة والسلام فاستيقظ. نقول بذاك روحي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، نعم، لكن هذا لا يفعل لغير النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بعد ما خلصنا الفقرة هذه إن شاء الله درس القادم طويل. التبس عليه الأمر من حيث الشكل، مثلا من حيث الاسم، نعم نعم، لكن إن كفره، لو افترض كفره بحسب غالب البلد، يكون كفره بتأويل أم بلا تأويل؟ بتأويل. شخص واحد انه هذه العيلة بالعادي هدول نصارى، او واحد اسمه مثلا جوزيف مارون مثلا، شو بده يسميه؟ يعني مثلا امام جامع ابو حيدر بده يكون. نعم. واحد اسمه مروان عزام، في دروز كثير بيسموا مروان، وعائلة عزام في منها دروز وفي دروز وفي منها غير دروز، لمجرد ذلك كيف بده يحكم عليه بالكفر؟ لمجرد هذا لا يحكم عليه بالكفر. إذا قالوا له فلان اسمه مروان عزام، بيعرفوا انه في عزام مسلمين وفي عزام دروز مثلا، ومروان اسم منتشر بين المسلمين، ما في قرينة معتبرة حتى يحكم عليه بالكفر. ما في قرينة معتبرة. في سؤال؟ طيب نهلل بارك الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا على الفالتوك، السلام عليكم.